المحاضرة العاشرة أو الدرس العاشر سنشرح الحروف المشددة وأقسامها وتعريف الحرف المشدد. الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين متماثلين، أولهما ساكن والثاني متحرك لفظا لا خطا ووصلا ووقفا، كما في النار بالرحمن التائبون كلا ثجاجا. وأما في حالة الوقف فيصبح عبارة عن حرفين ساكنين، كما لو وقفنا على والجان مستمر الحج صم، وتب الحق أضل. أما في الخط فإنه يكتب حرفا واحدا كما في الأمثلة أعلى. وتنقسم الحروف المشددة إلى قسمين، حروف مشددة بغنة وحروف مشددة من غير غنة. الأول حروف مشددة بغنة وهما حرفان الميم والنون المشددتان، فإن كل منهما يغن بمقدار حركتين في حالة التجديد. ومن أمثلة الميم عم مما الطامة سماعون فأما وأمة. ومن أمثلة النون إن كأنها النار النعيم الظانين فسواهن لهن. وهذا لا يعني أن الميم والنون في حالة عدم تجديدهما ليس فيهما غنة، بل فيهما أصل الغنة، لكن من غير زمن لها باعتبار أن كل منهما حرف أغن. والدليل على وجود أصل الغنة فيها أنك لو أقفلت أنفك وحاولت نطق النون والميم لما تمكنت من نطقهما نطقا صحيحا، وهذا مما يؤكد وجود أصل الغنة فيهما إذ لم تكونا مشددتين. لكن إذا كانتا مشددتين ففيهما أصل الغنة مع قدر زمني مقداره حركتان. الثاني حروف مشددة بغير غنة، وهي بقية الحروف الهجائية 26، وأمثلة هذا لا تقع تحت حصر، وقد ذكرت بعضها في التعريف. والذي دفعني إلى هذا التقسيم مع أن كتب التجويد ليس فيها ذلك ما يجري من تمطيط وغنة لبعض حروف الرخاوة والتوسط، فمن حروف الرخاوة التي يجري فيها اللحن بغنتها وهي ليس فيها غنة الياء المشددة والواو المشددة، فمن الأولى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كثيرا من الناس يقرؤون هذه الياء المشددة بغنة، وهذا لحن يجب تجنبه، وهكذا في كل ياء مشددة، ويقولون وإياك نستعين وإياك نعبد، وهذا خطأ. وفي الثانية التوابين فيقرؤونها بغنة، وهذا أيضا لحن يجب تجنبه، وهكذا في كل واو مشددة. ومن حروف التوسط التي يجري فيها التنطيط اللام كما في الضالين، فإن كثيرا من الناس يقرؤونها ممططة مقدار حركتين أو أكثر، وهذا لحن يجب تجنبه. ذكرت بأن الغنة أو التنطيط إنما يجريان في حروف الرخاوة أو التوسط، وذلك لأن حروف الشدة لا يمكن لإنسان أن يغن فيها أو يمطها لأنها أصلا غير قابلة لجريان الصوت، والغنة والتنطيط يجريان فيهما يجري فيه الصوت فيما يجري فيه الصوت. ملاحظة، هناك نون مشددة واحدة في القرآن كله يجب فيها مع الغنة الإشمام، وهو مقدم في الأداء عن الروم الذي لا يكون فيه غنة، وهي في كلمة تأمنا في سورة يوسف آية 11. ومن اللحون التي تجري في الحروف المشددة تجديد الحرف المخفف، تخفيف الحرف المشدد، غنة ما لا غنة فيه، ترك غنة ما فيه غنة، تمطيط الحرف المشدد بدون غنة. ومراتب الغنة، وهذه الغنة على 5 مراتب. أولا الغنة الناتجة عن تجديد النون والميم وهي أوضحها. ثانيا الغنة الناتجة عن إضغام النون الساكنة في الواو أو الياء فهي أقل وضوحا عن الأولى. ثالثا الغنة الناتجة عن إخفاء النون الساكنة عند أحد الحروف 15 التي أشرنا إليها في فصل الإخفاء وإخفاء الميم الساكنة عند الباء. رابعا الغنة على النون الساكنة والميم الساكنة في حالة إظهارهما. خامسا الغنة على النون والميم المتحركتين وكل واحدة أقل وضوحا من التي قبلها، وفي الثلاثة الأولى لها مدة زمنية تقدر بحركتين، أما في الاثنتين الأخيرتين ففيهما أصل الغنة وهذه لها مدة زمنية لا تزيد عن حركة واحدة وهي زمن نطق الحروف. ونأتي الآن إلى أحكام الميم الساكنة وتعريفها. هي الميم التي تسكن الشفتان عند النطق بها وسكونها ثابت في الوصل والوقف. يخرج بذلك الميم التي سكونها ثابت لكنها حركت لالتقاء الساكنين، وقد تحرك بالفتح، ومن هذه لا يوجد إلا ميم واحدة في القرآن هي ميم من ألف لام في أول سورة آل عمران عند وصل الآية الأولى بالثانية، فإنها تقرأ هكذا: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتقرأ هكذا أيضا: ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تحرك بالضم، وهذه لا تكون إلا في ميم الجماعة أو ما ألحق بها إذا جاء بعدها ساكن، كما في كتب عليكم القتال، وفي وأنتم الأعلون في آل عمران آية 39، وفي هم العدو فاحذروهم، وفي هاؤم اقرأوا كتابيه في سورة الحاقة آية 19. أما إذا جاء بعدها متحرك فإنها تكون ساكنة سكونا أصليا ثابتا، كما في وهم فيها خالدون في البقرة آية 82، وإذا قتلتم نفسا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وقد تحرك بالكسرة في سائر الحالات الأخرى إذا جاء بعدها ساكن، كما في قوم الليل في المزمل، أم ارتابوا. والخلاصة، فالميم التي تجري عليها أحكام الميم الساكنة هي التي لم تتحرك بأي حركة للتخلص من التقاء الساكنين كما بينا، والتي لا يكون سكونها عارضا بسبب الوقف، كما في عليم حكيم. فهذه الميم لها 3 أحكام مع الحروف الهجائية 28 إذا جاءت بعدها، سواء جاءت بعد الميم في نفس الكلمة أو جاء الميم في آخر الكلمة، وحرف الهجاء في أول التي بعدها هي الأحكام 3: الإخفاء الشفوي وإضغام المتماثلين الصغير والإظهار الشفوي. والإخفاء الشفوي تعريفه: الإخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق بالميم الساكنة على صفة بين الإظهار والإضغام مع مراعاة الغنة وعدم التجديد. حروفه له حرف واحد فقط وهو الباء. تسميته: سمي بالإخفاء لإخفاء الميم الساكنة عند الباء، وسمي بالشفوي لأن الميم والباء كليهما يخرجان من الشفتين. طريقة تطبيقه: إذا جاء بعد الميم الساكنة باء نخفي الميم الساكنة عند الباء ونغنها قدر حركتين من غير إطباق الشفتين لنتلافى التجديد، لأن تلافيه شرط من في الإخفاء، ولا يتحقق ذلك إلا بعدم إطباق الشفتين كما في كنتم به تكذبون. وما لهم به من علم، وهذا الحكم لا يطبق إلا أن تكون الميم الساكنة في آخر الكلمة والباء في أول الكلمة التي بعدها. والفرق بين الإخفاء الشفوي والإقلاب: الإخفاء الشفوي يحتاج في تطبيقه إلى عملية واحدة، هي إخفاء الميم الساكنة عند الباء. أما الإقلاب فإنه يحتاج إلى عمليتين: 1- قلب النون الساكنة ميما ساكنة. 2- إخفاء الميم الساكنة عند الباء. واللحون التي تجري فيه: 1- إظهار الميم الساكنة عند الباء. 2- إخفاؤها بدون غنة. 3- إخفاؤها مع التجديد بسبب إطباق الشفتين. 4- إشباع حركة ما قبل الميم الساكنة، فإنها تولد حرف كان لحنا جليا وإلا فلا. 5- تفخيم الغنة. الفصل الثاني: إضغام المتماثلين الصغير وتعريفه. في الإصطلاح: دمج الميم الساكنة بالميم ليصير الحرفان ميما واحدة مشددة تغن قدر حركتين. المثلين يعني الميم بمثلها اسما ورسما أو مخرجا وصفة. الصغير الذي لا يحتاج إلى عمل كثير، وسنفصل ذلك بمشيئة الله عند الكلام عن الإضغام. حروفه له حرف واحد وهو الميم. طريقة تطبيقه: إذا جاء بعد الميم الساكنة ميم، سواء أكان ذلك في كلمة واحدة أو في كلمتين، فإننا ندمج الميم الساكنة في الميم التي بعدها ليصير ميما واحدة مشددة تغن قدر حركتين. مثال الذي في كلمة واحدة: ألف لام ميم، ألف لام ميم را، فإنهما يقرآن كما قرأناهما، لأن أصل لفظ الأولى هكذا ألف لام ميم، فآخر لام ميم ساكنة، وأول ميم ميم، فدمجنا الأولى في الثانية فصارت ميما واحدة مشددة نغنها قدر حركتين. وأصل اللفظ الثاني هكذا ألف لام ميم، فآخر لام ميم ساكنة جاء بعدها ميم في أول ميم، فأدمجتا معا فصارت ميما واحدة مشددة تغن قدر حركتين. ومثال الذي في كلمتين: ولكم ما كسبتم إلا وأنتم مسلمون. واللحون التي تجري فيه: 1- إظهار الميم الساكنة إذا جاء بعدها ميم. 2- إضغامها في الميم بدون غنة. 3- إشباع حركة ما قبلها، فإنها تولد حرف فلحن جلي وإلا فلا. الفصل الثالث: الإظهار الشفوي أو الشفهي. تعريفه اصطلاحا: إخراج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة إذا جاء بعدها أحد حروف الإظهار. شفويا: لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. حروفه وحروفه 26 حرفا الباقية من حروف الهجاء بعد إخراج الباء والميم. طريقة تطبيقه: إذا جاء بعد الميم الساكنة أحد هذه الحروف 26 نخرج الميم الساكنة من مخرجها بدون غنة، ويسمى ذلك إظهارا شفويا، سواء كانت الميم الساكنة وحرف الإظهار في كلمة واحدة كما في تمترون كأمثال وأمطرنا فدمدم، أو كانت الميم الساكنة في آخر الكلمة وحرف الإظهار في أول التي بعدها كما في أم جعلوا أم يقولون قتلتم نفسا فادارأتم فيها يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن شاء الله سنكمل في الدرس القادم من آية 40 صفحة 7. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.